السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن تفسير حدائق الروح والريحان، تفسير الهرري الشهاري. التفسير مبسوط ومطول في 30 جزء، لكني ما قرأت فيه لذلك لا أستطيع أن أحكم عليه. يقول: وهل تنصحون بقراءة تفسير الوسيط السيد طنطاوي؟ تفسير المعاصرين حقيقة هي مأخوذة من تفسير المتقدمين، اللهم إلا فهم يؤتاه الإنسان في آية من الآيات يستفاد منه بقدر ذلك، وإلا فالمعول عليه تفسير الأئمة الموثوقين. ما هو بطالب مكي ابن أبي طالب القيسي؟ لا، غير أبو طالب مكي، غير صوفي سالمي، ها، صاحب القوت، صوفي سالمي من السالمية، يعني مبتدع. أما مكي ابن أبي طالب القيسي هذا معروف له عناية بالقرآن والقراءات والرسم وغيرها، استفاد منه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لكفرهم، وما كانوا منظرين، أي مؤخرين بالغرق. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء والأرض، أي عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماء والأرض والريح والبرق، وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: فالريح تبكي شجوها، والبرق يلمع في الغمامة. وقال آخر: والشمس طالعة ليست بكاسفة، تبكي عليك نجوم الليل والقمر. وقالت الخارجية: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن ظريف طريف. على ابن طريف. وذلك على سبيل التمثيل والتخييل، مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه، حتى أن الجمادات تطالب بالبكاء عليه والجزع عليه، هذا مبالغة. نعم. والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم فقد. وقد قيل في الكلام إضمار، أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة، كقوله تعالى: واسأل القرية. بل سروا بهلاكهم. قال يعني تقدير المضاف واسأل أهل القرية، هذا عند من يقول بالمجاز وأن هنا مجاز حذف، وأما من يقول أنه لا يوجد المجاز في القرآن ولا في اللغة عموما، يقول أن القرية يمكن سؤالها، والقرية تسأل وتجيب، وإن لم تجب بلسان المقال فإنها يمكن تجيب بلسان الحال، كما سأل علي رضي الله عنه القبور وأهل القبور وهم في أجوافها، ولا يتصور منهم جواب بلسان المقال، فأجابوا بلسان الحال، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب. نعم. وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان، باب ينزل منه رزقه، وباب يدخل منه كلامه وعمله، فإذا مات فقداه فبكيا عليه، ثم تلا: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم لأجله، ولا صعيد لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي فقد ذلك. على كل الحديث فيه كما هو واضح يزيد الرقاشي، وضعيف عند أهل العلم. خرج عندك؟ قال ضعيف، أخرجه الترمذي وأبو يعلى وأبو نعيم وإسناده ضعيف بضعف موسى بن عبيدة الرغدي ويزيد الرقاشي وضعفه الحافظ في المطالب العالية فقال إسناده ضعيف والهيثم في المجمع وكذا الترمذي حيث قال ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد الرقاشي ضعفان الحديث. نعم. وقال مجاهد إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن 40 صباحا. قال أبو يحيى فعجبت من قوله فقال أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء لا تبكي على عبد كان تسبيحه كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما إنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض وهو معنى قول سعيد بن جبير. ويكون حينئذ من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. نعم. وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان ويشبه أن يكون قول مجاهد. وقال شريح الحضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين إذا فسد الناس صلحوا. ثم قال ألا لا غربة على مؤمن وما مات مؤمن في غربة غائبا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بكت عليهم السماء والأرض. ثم قال ألا إنهما لا يبكيان على الكافر. شكرا. بدأ الإسلام غريبا هذا له شواهد أما بقيته فضعيف. ألا لا غربة على مؤمن وما مات مؤمن في غربة إلى آخر هذا مضاعف. نعم. قلت وذكر أبو نعيم محمد بن معمر قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد أبو نعيم لعل ما في بعض النسخ وذكر أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن معمر لما يعرف محمد بن معمر كنيته أبو نعيم مخرج أبو نعيم الأصبهاني الحافظ صاحب المصنفات يروي عن شيخه محمد بن معمر. إيش كان عندك؟ إيه لكنه موجود في بعض النسخ. نسخة التركي معكم؟ ها طبعا الأخيرة موجودة. السلام. شو يقول؟ قلت وذكر أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن معمر. هذا هو الظاهر هو موجود في نسختين من الأصول من أصول الكتاب. نعم. قلت وذكر أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء الخرساني قال ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. قيل يكلأهما حمرة أطرافهما بكاؤهما حمرة أطرافهما. من أجل هذا استحب أهل العلم أن يتنفل الإنسان في غير موضع الفريضة وإذا أراد أن يتنفل ثانية ينتقل إلى موضع آخر لتكثر مواضع السجود في الأرض فتبكي عليه وتشهد له يوم القيامة. وعلى كل حال ما جاء بذلك كله ضعيف. ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح هكذا في صحيح البخاري. شو يقول عنه؟ ما ذكر اسمه لأنه مو مرفوع، لكن خير رجال السند. إيه لكن على كل حال حكم حكم المرفوع ما يمكن يقوله عطاء من تلقاء نفسه. لكن الآن كسند صحيح؟ وين؟ عطاء في كلام. عطاء تابعي. ما لا مجال للرأي فيه. إذا قاله الصحابي فهو مرفوع موصول، وإذا قاله التابعي فله حكم الرفع لكنه مرسل. إذا لم يعرف عن الأخذ عن هذا الكتاب. نعم. وقيل بكاؤهما حمرة أطرافهما، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعطاء والسدي والترمذي محمد بن علي الحكيم. الترمذي محمد بن علي الحكيم صاحب النوادر. نعم. وحكاه عن الحسن قال السدي: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكت عليه السماء وبكاؤها حمرتها. وحكى جرير هذا من بعض الغلاة بالحسين وآله، وزادوا أن السماء أمطرت دما، لكن هذا لا يثبت. نعم. وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما احمر له آفاق السماء 4 أشهر. قال يزيد: واحمرارها. لا شك أن قتله مصيبة وأمر عظيم وداهية من ما دهى المسلمين في صدرها، في صدر هذه الأمة، لكن لا يعني أن السنن الإلهية تتغير وتخرق العادة يعني أكثر من غيره. نعم. هو من هذا الباب يعني كذا تشهد له بقع كثيرة من الأرض ولا ما يثبت فيه خبر تحدث أخبارها مثل هذا من هالعمومات يعني من هذه الأثاث من هذه العمومات، وإلا ما في شيء يخصه. ولذلك لما قال البخاري رحمه الله: ولا ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. لو نعم. وصل الشيخ مكان يظن أنه لم يصلى فيه. يعني على كل حال لو عمل بهذه العمومات لا على سبيل الالتزام والدوام ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم. مثل هذا مثل ما عندنا هذا مثل ما عندنا. نعم. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وقال محمد بن سيرين: أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. وقال سليمان القاضي: مطرنا دما يوم قتل الحسين. يعني ما معنى ذكر الشفق الأحمر في النصوص وأنه نهاية وقت المغرب ولم يوجد إلا بعد مقتل الحسين؟ هذا كلام باطل. نعم. قلت: روى الدار قطني من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة. هذا لا يصح رفعه، صحيح عن ابن عمر لكن لا يصح رفعه. وقبوله من جهة أن ابن عمر من أقحاح العرب يقبل قوله في هذا، وأن المراد بالشفق بالنصوص هو الحمرة، وأما رفعه فليس بصحيح. نعم. وعن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قال: الشفق شفقان، الحمرة والبياض. وبالحمرة قال الجمهور وبالبياض قال الحنفية. نعم. فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة. وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة. وهذا يرد ما حكاه ابن سيرين. يعني من كون الشفق الأحمر هذا لم يوجد إلا بعد مقتل الحسين، الكلام مردود وباطل. نعم. وقد تقدم في سبحان عن قرة بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي وحمرتها بكاؤها. وقال محمد بن علي الترمذي البكاء معروف بالحكيم صاحب نوادر الأصول، يختلف عن الإمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع. نعم. البكاء إدرار الشيء، فإذا أدرت العين بمائها قيل بكت، وإذا أدرت السماء بحمرتها قيل بكت، وإذا أدرت الأرض بغبرتها قيل بكت، لأن المؤمن نور ومعه نور الله، فالأرض مضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك، فإن فقدت نور المؤمن اغبرت فدرت بغبرارها، لأنها كانت غبراء بخطايا أهل الشرك، وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن، فإذا قبض المؤمن منها درت بغبرتها. وقال أنس هذا لا يثبت به خبر، لكن كأنه من قبيل ما يقال في الحجر الأسود مع ما ورد فيه، وأنه نزل أشد بياضا من اللبن ثم سودته خطايا بني آدم، ولذا قيل إذا كانت سودته خطايا بني آدم فلماذا لم تبيضوا حسناتهم، لماذا لم تبيضوا حسناتهم؟ كان الجواب من بعض الشراح يقول أن المكان الأبيض صبغه بالسواد يظهر، لكن صبغ الأسود بالبياض لا يؤثر فيه. نعم. وقال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، فلما كان اليوم الذي قبض فيه أظلم كل شيء، وإنا لفي دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتى أنكرنا قلوبنا. وأما بكاء السماء فحمرتها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم إن أول الآيات حمرة تظهر، وإنما ذلك لدنو الساعة، فتدر بالبكاء لخلائها من أنوار المؤمنين. وقيل بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن. قلت والقول الأول أظهر، إذ لا استحالة في ذلك، يعني أمام القدرة الإلهية لا استحالة، لكن مسألة واقع، هل وقع أو لم يقع، أو أن هذه الأمارات وهذه العلامات قد يشاهدها بعض الناس دون بعض، وقد توجد في المكان المخالف، يعني تجد رجل شديد بياض الوجه من العصاة، لكن آثار المعصية ظلمة في وجهه يدركها من يدركها، وتجد بخلافه رجل أسمر اللون وعليه من أنوار الطاعة ونورها وبهائها ما يدركه جل الناس، يعني في أمور نسبية، فإذا قلنا في هذا فما فيه قرابة، والقدرة الإلهية لا يصعب يستحيل أمامها شيء، تكلمت قالت أتينا طائعين، تكلمت بلسان المقال عند أهل التحقيق من أهل العلم، وغير ذلك مما نطق به الجمادات، الحجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والجذع حن لما تحول عنه لما كان يخطب مستندا إليه إلى المنبر، حن الجذع، ما في استحالة، لكن الكلام على ما تدل عليه النصوص المنقولة الصحيحة، أما مجرد احتمال أو إبداء رأي في مسألة فلا يكفي. نعم. ألا يكفي أن نقول أنه بكاء حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل؟ على كل حال، شمعنى حقيقي؟ شمعنى حقيقي؟ يعني حسي ولا معنوي؟ قالت أتينا طائعين، يعني الأصل أن القول نطق. نعم. الأصل أنه نطق، ولذلك أهل التحقيق يقولون لا مانع، وش المانع من أن يكون نطق؟ نطقتها، تنطق الجوارح، اليد والرجل والجوارح تنطق، وليس لها لسان ولا فم ولا فك ولا شيء أبدا، فالقدرة إلهية صالح، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني فيما يثبت فيه النقل، أما ما لا يثبت فيه النقل فينظر. يعني ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد وما بين عاتقه إلى منكبه، قالوا مسيرة كذا. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. وإذا ثبت النص بشيء ليس لنا مندوحة وليس للنظر ولا إبداء احتمالات حيال هذا النص. نعم. وإذا كانت السماوات والأرض تسبح وتسمع وتتكلم كما بيناه في سبحانه ومريم وحاميم فصلت فكذلك تبكي مع ما جاء من الخبر في ذلك، والله أعلم بصواب هذه الأقوال. قوله تعالى ولقد نجينا من الكلام في كونها تبكي، هذا لا إشكال فيه، فما بكت عليهم السماء والأرض هذا لا إشكال فيه وليس لأحد يتردد في ثبوته لثبوته بالنص القطعي، لكن كونها بكت لموت فلان، لموت الحسين مثلا وأمطر الدم 40 صباحا هذا محل النظر، أما كونها تبكي في الجملة فهذا ثابت في القرآن. نعم. هذا القول يعني مثل من يقول بوجود المجاز وهذا من نوع مجاز الحذف وما أشبه ذلك، يكون تأويل بلا شك، تأويل خلاف الأصل. مسألة الكيفية، كيف بكت، بكت بعينين أو دموع أو ما أشبه ذلك، الله أعلم، الله أعلم. نعم. قوله تعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون من قتل الأبناء واستخدام النساء واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة من فرعون بدل من العذاب المهين، فلا تتعلق من بقوله من العذاب لأنه قد وصف وهو لا يعمل بعد الوصف، وهو لا يعمل بعد الوصف عمل الفعل. وقيل أي أنجيناهم من العذاب ومن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين أي جبارا من المشركين، وليس هذا علو مدح بل هو علو في الإسراف كقوله إن فرعون علا في الأرض. وقيل هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله. العلو كما هو معلوم منه علو القدر، وليس هذا منه، بل هو مهين حقير. علو قهر، نعم هذا علو القهر موجود عنده، علو القهر. تعالي وترفع، علو كبر وأنفة موجود، لكن علو عز ومنعة وقدر هذا لا يكون، لأن العلو كما يطلق على هذا يطلق على هذا. ولذا قال وهذا وليس هذا علو ومدح بل هو علو في الإسراف. والجنة إنما هي للذين لا يريدون علوا في الأرض. نعم. قوله تعالى ولقد اخترناهم يعني بني إسرائيل على علم أي على علم منا بهم لكثرة الأنبياء منهم على العالمين أي عالم زمانهم، بدليل قوله لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا قول قتادة وغيره. وقيل على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء، وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم، حكاه ابن عيسى والزمخشري وغيرهم. نعم هم من هذه الحيثية بمعنى أنهم لكثرة ما من أرسل إليهم من الرسل وبعث إليهم من الأنبياء هم أفضل من هذه الأمة من هذه الحيثية، باعتبار أنه لم يبعث لها إلا نبي واحد. وهل بعث النبي لأمة من الأمم لكثرة مخالفاتها، يعني كثرة الأنبياء وكثرة الرسل تدل على عدم استجابتهم للأنبياء، فلذا يعني أنه أن فضلهم من هذه الحيثية، ولو قدر أنهم فضلوا بكثرة أنبيائهم لكان التفضيل من وجه لا يعني التفضيل المطلق، فهذه الأمة أفضل منهم بلا شك، وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لكن لا بد من تحقيق الوصف الذي صارت به خير أمة أخرجت للناس، وإلا فهم كغيرهم، وإذا تخلوا عن هذا الوصف الذي فضلوا به ارتفعت عنهم هذه الخيرية وهذه الأفضلية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الإيمان بالله كل الأمم منهم من يؤمن بالله، وما استحقوا هذه الخيرية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذا قدم على الإيمان بالنسبة لهذه الأمة. وأما بالنسبة لبني إسرائيل فهم أفضل الأمم بالنسبة لزمانهم، وأما بالنسبة لهذه الأمة فهذه الأمة أفضل منهم ولو كان فيهم الأنبياء، لكن ماذا كيف تعاملوا مع أولئك الأنبياء الذين بعثوا فيهم؟ إنما بعث فيهم الأنبياء بهذه الكثرة لتصحيح ما عندهم من أخطاء ومخالفات. الأمر الثاني أنهم تعاملوا مع هذه مع هؤلاء الأنبياء معاملة سوء، قتلوا الأنبياء، فهل يستحقون التفضيل بكثرة الأنبياء مع هذه المخالفة العظيمة مع قتلهم إياهم؟ كلا، بل هذه الأمة أفضل منهم بلا إشكال بالدلائل القطعية والنصوص الصحيحة الصريحة. ولو لم يكن في هذه الأمة إلا شرف نبيها عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وأكرم الخلق وأتقاهم لربه وأخشاهم له عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكون قوله كنتم خير أمة أي بعد بني إسرائيل، والله أعلم. وقيل يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق وإيرائهم الأرض وإيراثهم الأرض بعد فرعون. قوله تعالى وآتيناهم من الآيات أي من المعجزات لموسى ما فيه بلاء مبين. قال قتادة الآيات إن جاءهم من فرعون وفلق البحر لهم وتضليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى. ويكون هذا الخطاب متوجها إلى بني إسرائيل. وقيل إنها العصا واليد ويشبه أن يكون قول الفراء، ويكون الخطاب متوجها إلى قوم فرعون. وقول ثالث أنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به، قاله عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجها إلى الفريقين معا من قوم فرعون وبني إسرائيل. وفي قوله بلاء مبين أربعة أوجه، أحدها نعمة ظاهرة قاله الحسن وقتادة كما قال الله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وقال زهير فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. الثاني عذاب شديد قاله الفراء. الثالث اختيار يتميز به اختبار. الثالث اختبار يتميز به المؤمن من الكافر قاله عبد الرحمن بن زيد. نعم، هذا هو الأقرب، أن الابتلاء والبلاء هو الاختبار. نعم. وعنه أيضا ابتلاؤهم بالرخاء والشدة، ثم قرأ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قوله تعالى إن هؤلاء ليقولون، يعني كفار قريش، إن هي إلا موتتنا الأولى ابتداء وخبر، مثل إن هي إلا فتنتك، إن هي إلا حياتنا الدنيا. وإن هنا نافية بمعنى ما، ولذا وقع بعدها الاستثناء. نعم. وما نحن بمنشرين أي بمبعوثين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أنشر الله الموتى فنشروا وقد تقدم والمنشورون المبعوثون. قيل إن قائل هذا من كفار قريش أبو جهل. قال يا محمد إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا، أحدهما قصي بن كلاب فإنه كان رجلا صادقا، لنسأله عما يكون بعد الموت. وهذا القول من أبي جهل من أضعف الشبهات، لأن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف. فكأنه قال إن كنت صادقا في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف، وهو كقول القائل لو قال إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء فلما لا يرجع من مضى من الآباء. حكاه الماوردي. ثم قيل فأتوا بآبائنا، مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، كقوله رب ارجعون قاله الفراء، وقيل مخاطبة له ولأتباعه. يعني كون من قال أبي جهل من أضعف الشبهات، كونه طالب بعث قصي بن كلاب الذي عرف عندهم بالصدق ليحدثهم عما حصل له، لا شك أن هذا الطلب تعنت، لكن كونه شبهة شبهة عندهم، يعني هذه شبهة عندهم، كونها شبهة ضعيفة أتوا بآبائنا. يعني إذا كنت تزعم أن البعث حاصل يعني على حد قول المشركين فابعث لنا من الأدلة الحسية ما نقتنع به ممن مات من آبائنا لنقتنع بما تقول. يعني كسائر تعنتاتهم في طلبهم ما لا يكون وما حكم الله به جل وعلا أنه لا يكون، هذا تعنت بلا شك، أما كونها شبهة هذا طلب، يعني ليست بشبهة. نعم. قوله تعالى أهم خير أم قوم تبع، هذا استفهام إنكار، أي إنهم مستحقون في هذا القول العذاب، إذ ليسوا خيرا من قوم تبع والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك فكذا هؤلاء، يعني إذا اتصفوا بالكفر فلا فرق بينهم بين قوم تبع، أكفاركم خير من أولئكم، ما في فرق، اتصفوا بهذه الذنب العظيم واشتركوا فيه صار الحكم واحد. ولذا لا فرق بين قرشي هاشمي من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمسلم، يعني لو قدر أنه واحد من النسل الطاهر كافر، وبين من هو من أحقر الناس وأوضع الناس، لا فرق إذا اتصفوا بهذا الوصف الذي يقتضي الخلود في النار، لا فرق بين هذا وهذا. أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هل تزعمون أن كفاركم يا معشر قريش خير من أولئك الكفار الذين تقدموا؟ الحكم واحد ما في فرق. نعم. وقيل المعنى أهم أظهر نعمة وأكثر أموال. ولذا المفاضلة التي مرت معنا في بحث الصحابة بين بلال والعباس بن عبد المطلب، أيهم أفضل؟ نعم، يعني شيخ الإسلام يقول بلال الذي خرج في وقعة بدر مقاتلا للكفار، وبين العباس الذي خرج مقاتل للمسلمين، ما بينهم فرق في أفضل وقعة وقعت للمسلمين؟ ها؟ التأويلات دعنا منها، لكن المسألة الذي يهمنا منها أن المفاضلة واردة، يعني هذا من السابقين وهذا متأخر، وهذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام وعم الرجس وأبيه، يعني المفاضلة من جهات أخرى مقبولة، لكن يبقى أن الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا نظر لا لجنس ولا للون ولا ما في نظر آخر غير التقوى. وأنا جبت المثال هذا لنبين أنه لا فرق بين كافر هاشمي قرشي وبين كافر من أدغال إفريقيا أو من أقصى أستراليا أو من أي بلد كان، يعني من أوضع الناس وأحقر الناس وأشراف الناس إذا اتصفوا بهذا الوصف، لكن العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما جئت بالمثال بين المفاضلة بين العباس من سادات الأمة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسوءه، وعم الرجل صن وأبيه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بلال عبد يباع ويشترى رقيق وأعتق. الدليل على أن الإسلام هو الميزان. نعم. كيف؟ لا أنا من مسألة ما جد أنا لأحرر هذه المسألة وأحققها. يعني من أهل العلم من قال العباس لقربه من النبي عصى كونه عمه كذا وكذا إلى آخره، ومنهم من قال بلال لسابقته وغنائه وبلائه في الإسلام. على كل حال ما هي هذا موضع الحسم في المسألة، المسألة تقدمت وانتهت، لكن هذا مثال يتبين به أن المفاضلة إنما هي بالتقوى، أن المفاضلة إنما تكون بالتقوى. نعم. هذا قول مرجوح، كفاءة في النسب في النكاح، إنما الكفاءة في الدين. ولذا الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على أنه ليس بشرط، وأنه حصل زواج العربية بالموالي ومن غير نكير في صدر هذه الأمة. والبخاري رحمه الله تعالى وضع حديث الاشتراط، حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام القريب جدا، وكانت تحت المقداد وهو مولى. يعني ما في كفاءة عند أهل العلم، الكفاءة بالتقوى، باب الأكفاء في الدين كما يقول البخاري رحمه الله. نعم. وقيل المعنى أهم أظهر نعمة وأكثر أموالا أم قوم تبع، وقيل أهم أعز وأشد وأمنع أم قوم تبع. وليس المراد بتبع رجلا واحدا، بل المراد به ملوك اليمن، فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة. فتبع لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين وكسرى للفرس وقيصر للروم. وقال أبو عبيدة سمي كل واحد منهم تبعا لأنه يتبع صاحبه. قال الجوهري والتبابعة ملوك اليمن واحدهم تبع، والتبع أيضا الظل. وقال يريد المياه حظيرة ونقيضة، ورد القطاة إذا اسمأل التبع. والتبع أيضا ضرب من الطير. وقال السهيلي تبع اسم لكل ملك ملك اليمن والشحر وحضرموت، وإن ملك اليمن وحدها لم يقل له تبع، قاله المسعودي. فمن التبابعة الحارث الرائش وهو ابن همال ذي سدد، وأبرهة ذو المنار، وعمر ذو الأذعار، وشمر بن مالك الذي تنسب إليه سمرقند، وأفريقيس بن قيس الذي ساق البربر إلى أفريقيا من أرض كنعان وبه سميت إفريقيا. والظاهر من الآيات أن الله سبحانه إنما أراد واحدا من هؤلاء، وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم أشد من معرفة غيره. ولذلك قال عليه السلام ولا أدري أتبع لعين أم لا. من هذا التوقف لا أدري أتبع لعين أم لا. والثاني قال أخرجه أحمد والبغوي من حديث سهل بن سعد قال الحافظ في تخريج الكشاف به ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان انتهى كلام. وله شواهد وهي ذكرها السيوطي في الدر. قال انظر تفسير الشوكاني والصحيح والكشاف. قال الباني رحمه الله له شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن. قال المصيري اسناده الحسن. قال الهيثمي فيه عمرو بن جابر وكذلك. ثم قد روي عنه أنه قال لا تسبوا تبعا فإنه كان مؤمنا. فلو صح الخبران لقلنا إنه توقف في أول الأمر قبل أن يخبر عنه ثم أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا يدلك على أنه كان واحدا بعينه وهو والله أعلم أبو كرب الذي كسى البيت بعدما أراد غزوه وبعدما غزى المدينة وأراد خرابها ثم انصرف عنها لما أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمد وقال شعرا أودعه عند أهلها فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأدوه إليه. ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا والزمخشري وغيرهم أنه حفر قبر له بصنعاء ويقال بناحية حمير في الإسلام فوجد فيه امرأتان صحيحتان وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب هذا قبر حبا ولميس. ويروى أيضا حبا وتماضر. ويروى أيضا هذا قبر رضوى وقبر حبا ابنتا تبع ماتتا وهما يشهدان أن لا إله إلا الله ولا يشركان به شيئا وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. قلت وروى ابن إسحاق لكن ظاهر السياق من الآية يعني أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين هذا بالنسبة لمن قبلهم أو يشمل قوم تبع. وإذا قلنا أن هذا شامل لقوم تبع فهل يدخل فيهم تبع دخولا أوليا كما يدخل الإنسان في قومه وآله أو نقول إنهم كذبوه ولم يتبعوه ها؟ مثل ما يطلق قوم لوط قوم هود قوم صالح كذبوهم فأهلكوا هل هذا منهم أو نقول إنه معهم هذا محل التردد الذي جاء به الخبر. لكن ما ذكر في التفاسير من أن القبر حفر وجد فيه هاتان المرأتان من غير أن تتغير هذه من أخبار التواريخ التي تذكر لمجرد الذكر ولا يثبت بها خبر. لميس اسم عربي. اي نعم اي جاء في أشعار العرب وينسب لابن عباس ما ينسب. نعم لأنهم قريبين منهم ولا قريب والأخبار تتوارث عندهم كلهم يذكرون لكن مع ذلك هنا في هذا الموضع لقربهم منهم. نعم. قلت وروى ابن إسحاق وغيره أنه في الكتاب الذي كتبه أما بعد فإني آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن أدركتك فيها ونعم فبها فإن أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين وبايعتك قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعد وكتب على عنوانه إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم من تبع الأول. يعني الأصل في أدب الكتاب أن يبدأ بنفسه، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان، وعلى هذا عامة أهل العلم. لكن الإمام أحمد يقول إذا كان المكتوب إليه أفضل من الكاتب فإذا قدم المكتوب إليه حينئذ يكون من باب تقديم الفاضل على المفضول، ولا يرى في هذا بأس. مش فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قدم الاسم ولا البسملة؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يبدو أن العنوان هذا خطاب من سليمان مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ما في إشكال. يخرج مثل هذا ولا يتركه باعتبار ما هو مرفوع؟ قال لا يصح الخبر بأنه لا أصل له. نعم. وقد ذكرنا بقية خبره وأوله في اللمع اللؤلؤية شرح العشر بينات النبوية للفارابي رحمه الله، وكان من اليوم الذي مات فيه تبع. قال هنا اضطربت الأصول في هذا الكتاب واسم مؤلفه والمعثر عليه، لكن السياق قد ذكرنا بقية خبره، كأنه القرطبي المؤلف شرح العشر، شرح كتاب الفارابي. اي نعم، هذا اللي يظهر في سورة الإسراء والتسليم الأخرى. قال اللمع اللؤلؤية في شرح العشر نيات النبوية للفدائل، كان هذا أوضح. العشر بينات النبوية للفارابي، هذا الله أعلم، لا بد من الوقوف عليه تسميته والنظر في مؤلفات الفارابي ومؤلفات هذا المذكور عندك. نعم. وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم 1000 سنة لا يزيد ولا ينقص. ليظهر أنه قريب، ليظهر من السياق وما جاء في القصة أنه قريب، من بحيث أخباره معروفة عند من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما 1000 سنة بعيدة. ها؟ نعم، بينهم 600. نعم. واختلف هل كان نبيا أو ملكا، فقال ابن عباس كان تبع نبيا، وقال كعب كان تبع ملكا من الملوك، وكان قومه كهانا، وكان معهم قوم من أهل الكتاب، فأمر الفريقين أن يقرب كل منهم قربانا ففعلوا، فتقبل قربان أهل الكتاب فأسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. وحكى قتادة أن تبعا كان رجلا من حمير سار بالجنود حتى عبر الحيرة وأتى سمرقند فهدمها، حكاه الماوردي. وحكى الثعلبي عن قتادة أنه تبع الحميري وكان سار بالجنود حتى عبر الحيرة وبنى سمرقند وقتل وهدم البلاد. وقال الكلبي تبع هو أبو كرب هو أبو كرب أسعد بن ملك كرب، وإنما سمي تبعا لأنه تبع من قبله. وقال سعيد بن جبير هو الذي كسى البيت الحبرات. وقال حبرات هو الذي كسى البيت الحبرات، الحبر برد مخطط، وقد غطي النبي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة لما غسل وكفن. نعم. وقال كعب ذم الله قومه ولم يذمه، وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم، فلما أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم لأنهم كانوا مجرمين، كان من أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية إذ جعل الله قوم تبع خيرا من قريش. وقيل سمي أولهم تبعا لأنه اتبع قرن الشمس وسافر في الشرق مع العساكر. قوله تعالى والذين من قبلهم أهلكناهم، الذين في موضع رفع عطف على قوم تبع، على قوم تبع أهلكناهم صلته، ويكون من قبلهم متعلقا به، ويجوز أن يكون من قبلهم صلة الذين، ويكون في الظرف عائد إلى الموصول. وإذا كان كذلك كان أهلكناهم على أحد أمرين، إما أن يقدر معه قد فيكون في موضع الحال، أو يقدر حذف موصوف كأنه قال قوم أهلكناهم، والتقدير أفلا تعتبرون أنا إذا قدرنا على إهلاك هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين. ويجوز أن يكون والذين من قبلهم ابتداء خبره أهلكناهم، ويجوز أن يكون الذين في موضع جر عطفا على تبع كأنه قال قوم تبع المهلكين من قبلهم. ويجوز أن يكون الذين في موضع نصب بإضمار فعل دل عليه أهلكناهم، والله أعلم. قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي غافلين، قاله مقاتل وقيل لاهين، وهو قول الكلبي. ما خلقناهما إلا معنى لاعب يعني عابثين، لا لحكمة ولا لفائدة، هذا منفي. الله جل وعلا هو الحكيم الذي لا يخلق شيئا لاعبا ولا لهوا ولا عبثا، وإنما يخلق لحكمة مصلحة ظاهرة ويضع الأشياء في محلها، فهو الحكيم الخبير. نعم. ما خلقناهما إلا بالحق، أي إلا بالأمر الحق، قاله مقاتل، وقيل إلا للحق، قاله الكلبي والحسين. حسن. قاله الكلبي والحسن، وقيل إلا لإقامة الحق وإظهاره، وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته، وقد مضى هذا المعنى في الأنبياء، ولكن أكثرهم يعني أكثر الناس لا يعلمون ذلك. قوله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه، دليله قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ونظيره قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فيوم الفصل ميقات الكل، كما قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي الوقت المجعول لتمييز المسيء من المحسن والفصل بينهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا غاية في التحذير والوعيد، ولا خلاف بين القراء في رفع ميقاتهم على أنه خبر إن واسمها يوم الفصل، وأجاز الكسائي والفراء نصب ميقاتهم بإن، ويوم الفصل ظرف في موضع خبر إن، أي إن ميقاتهم يوم الفصل. نعم، لأنهما متساويان، كما في يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، رواية الأخرى يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. نعم. قوله تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم بدل من يوم الأول، والمولى الولي، وهو ابن العم والناصر، أي لا يدفع ابن عم، لا يدفع. الفتحة التي على يوم هي فتحة إعراب لأنه منصوب على الظرفية وليست فتحة بناء، ليست فتحة بناء، لأن الجملة التي تلي يوم صدرها معرب، لكن لو صدرها مبني قلنا إنها فتحة بناء، رجع من ذنوبه كيوم ولدته، لأن الجملة التي وليت يوم صدرها مبني فبني، وهنا الجملة التي تليه صدرها معرب فأعرب. ولذا فرق بين يوم هنا وفي قوله كيوم، هذه فتحة إعراب لأنه معرب منصوب على الظرفية. الولي والمولى الولي وهو ابن العم والناصر، أي لا يدفع ابن عم عن ابن عمه، ولا قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه، ولا هم ينصرون، أي لا ينصر المؤمن الكافر لقرابته. ونظير هذه الآية: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الآية، إلا من رحم الله، من رفع على البدل من المضمر في ينصرون، كأنك قلت لا يقوم أحد إلا فلان، أو على الابتداء والخبر مضمر، كأنه قال إلا من رحم الله للمغفور له، أو فمغفور له، إلا من رحم الله فمغفور له، أو فيغني عنه ويشفع وينصره، أو فيغني عنه ويشفع وينصر، أو على البدل من مولى الأول، كأنه قال لا يغني إلا من رحم الله، وهو عند الكسائي والفراء نصب على الاستثناء المنقطع، أي لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون، يعني إذا قلنا الاستثناء منقطع قلنا إن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، إلا من رحم الله، هذا من جنس المولى الذي يغني عن مولاه، وما لا يغني مولا عن مولى شيئا، يعني هذا عام، لكن يستثنى من ذلك من رحم الله، فمثل هذا ينفع قريبه، فإن كان هذا القريب من الذرية ألحقنا بهم ذريتهم وأتبعناهم بهم، وإن كان من معارفه وأقاربه فإنه يشفع أحيانا إذا أذن له بالشفاعة في أقاربه، لمن رحم الله، فإذا أذن له في الشفاعة شفع في من رضي الله عنه من المشفوع لهم، فيكون هذا استثناء على كلامه الأول منقطع، ويجوز أن يكون استثناء متصلا. نعم. ويجوز أن يكون استثناء متصلا، أي لا يغني قريب عن قريبه إلا المؤمنين، فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. إنه هو العزيز الرحيم، أي المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه، كما قال شديد العقاب ذي الطول، فقرن الوعد بالوعيد. قوله تعالى: إن شجرة الزقوم، التعقيب بالاسمين العزيز والرحيم، لأن ما تقدم فيه ما يناسبه العزة، وهو أنه لا يغني أحد عن أحد إلا من استثني، وفيه أيضا ما يناسب الاسم الرحيم، لأن هذا الاستثناء يدل على شيء من الرحمة، لذلك قال فقرن الوعد بالوعيد، الوعد ما يفهم من الرحيم، والوعيد ما يفهم من العزيز. نعم. قوله تعالى: إن شجرة الزقوم، كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة فالوقف عليه بالهاء إلا حرفا واحدا في سورة الدخان، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قاله ابن الأنباري يعني يوقف ولا يكتب؟ يقول كل ما في كتاب الله من ذكر الشجرة فالوقف عليه بالهاء إلا حرفا واحدا في سورة الدخان. إن شجرة إيه، لكن الكلام على الوقف ولا على النطق؟ وقف مبني على الكتاب من النطق، إذا كتبت بالتاء يقف عليها تاء، إذا رحمة تقول إن شجرات كذا بالدخان فقط. إذا وقفت نصنع ذلك القراءة، ولا بد أن يعرف فارق الكتاب حتى إذا اضطر للوقف يقف عليها تاء نوها. نعم. وإذا وصلت شيخ يقال كلها بالتاء، كلها بالتاء كان على الوقف شيخ يقال بالهاء إلا في هذا الموضع. لكن شوف الكتابة في التفسير وش قال القرآن المقحم المدخل الذي ليس من التفصيل في الأصل مكتوب بالتاء المفتوح أخت الباء والثاء، وفي التفسير قال إن شجرة بالمربوطة التي أخت الهاء. ومعك التفسير هات وين الآية؟ هذه مكتوبة هنا وهذه بالتاء، هذه مشوا على صوروا المصحف، لكن هنا في المطبع الطابع أبدا بالتاء مربوط اختلها، وهذا خطأ. نعم. والأثيم الفاجر. قاله أبو الدرداء وكذلك قرأ هو وابن مسعود، وقال همام بن الحارث وقال همام بن الحارث كان أبو الدرداء يقرئ رجلا إن شجرة يعني أصدق الأسماء حارث وهمام. نعم. إن شجرة في مقامات الحرير حدث الحارث بن همام قال، يعني كل المقامات بهذا الاسم وهو اسم وهمي لا حقيقة له، وهنا همام بن الحارث حقيقي. نعم. أيوه هذا من باب الأخبار، لأن يعني ما في مخلوق إلا وله همة ويحرث ويسعى للكسب، هذا الأصل فيه، من باب أخبار عن الواقع. نعم. كان أبو الدرداء يقرئ رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والرجل يقول طعام اليتيم، فلما لم يفهم قال له طعام الفاجر. قال أبو بكر الأنباري حدثني أبي قال حدثنا نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال علم عبد الله بن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال الرجل طعام اليتيم، فأعاد عليه عبد الله الصواب وأعاد الرجل الخطأ. فلما رأى عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له أما تحسن أن تقول طعام الفاجر؟ قال بلى. قال فافعل. ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. هذا لما كانت القراءة بالأحرف السبعة بالألفاظ المترادفة، لكن لما أجمع الصحابة على قراءة واحدة هي التي أثبتها عثمان رضي الله عنه المصاحف واتفقوا عليها ونسخ ما عداها لا يجوز أن يبدل حينئذ. نعم. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة، وهي أن يؤدي القارئ المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئا. قالوا: وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة، لأن في كلام العرب خصوصا في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها. وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية فلم يكن ذلك منه عن تحقق وتبصر. يعني أعجاز القرآن يكمن في كونه عربي، وإذا نقل معناه إلى لغة أخرى يبقى وجوه الإعجاز غير اللفظي، لأن الإعجاز له وجوه كثيرة، منها ما يتعلق بلفظه، وهذا ملازم لنطقه وكتابته بالعربية، فإذا نقل معناه إلى غيرها مع أن نقل الحروف مستحيل، ما يمكن ترجمة الحروف، ترجمة القرآن حرفيا، إنما تترجم معانيه. نعم، ما على خلاف بين أهل العلم في حتى في ترجمة المعاني. نعم، يترجمونها مرة ثانية، يعيدونها مرة ثانية كما كان ورقة بن نوفل يفعل، يقرأ الكتاب بالعربية ويقرأ بالعبرانية، يعني مرة يقرأ الإنجيل بالعربية يترجمه العربية ثم يعيده مرة أخرى إلى لغة أهله. نعم، ترجمة المعاني، يعني ما يقولون ميزة هذا القرآن في كونه عربي، وإعجازه في كونه عربي، وصدر فتاوى في منعه، ثم بعد ذلك حصل الخلاف ثم أقرت ترجمة المعاني، أقرت من جمعنا العلم، وإن كان البقية لا زالوا يمنعون، والكتب والمؤلفات والردود موجودة، أكثر من 10 كتب في المسألة. نعم، وروى علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. في المناظرة التي حصلت بين يدي محمود بن سبكتوكين وكان على مذهب أبي حنيفة، ثم أن إمام الحرمين أو إن صحت القصة صلى بين يديه صلاة صحيحة على مذهب أبي حنيفة، وهي أشبه ما تكون بالاستهزاء، أن جمع أقوال مرذولة مهجورة في المذهب ولفق منها صلاة واحدة في جميع فروعها، فكان منه أن كبر بالعجمية وقال توزبز وركع، هذه ترجمة المتهمتان، ويجيز ما تيسر من القرآن ولو آية وغير الفاتحة، ثم بعد ذلك هو توضأ بنبيذ وجعلت الحشرات تتوافد عليه وصلى في جلد ميتة، وجعل الشعر مما يليه قطع اللحم في الخارج وما أشبه ذلك، ولما انتهى من صلاته نقرها باعتبار أن الطمأنينة ليست بركن عندهم، وقرأ بلسان غير العربية، ثم بعد ذلك أحدث في نهايته قبل السلام وقال هذه صلاة أبي حنيفة. وهذه القصة يمكنها لا تثبت والله أعلم، توضأ قبل ذلك بنبيذ لأنه يجوز عند الحنفية الوضوء به، ثم لما رأى محمود بن سبكتكين أن هذه أفضل العبادات والمقربة إلى الله جل وعلا تكون بهذه الصورة انتقل إلى مذهب الشافعي، هذا إن صحت القصة. نعم، وشجرة الزقوم الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار التجأوا إليها فأكلوا منها فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار، وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب، وقراءة العامة تغليب التاء حملا على الشجرة، وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن ورويس عن يعقوب يغلي بالياء حملا على الطعام وهو في معنى الشجرة، ولا يحمل على المهل لأنه ذكر للتشبيه. والأثيم الآثم من أثم يأثم إثما، قاله القشيري وابن عيسى، وقيل هو المشرك المكتسب للإثم، قاله يحيى بن سلام. وفي الصحاح وقد أثم الرجل بالكسر إثما ومأثما إذا وقع في الإثم، فهو آثم وأثيم وأثوم أيضا. فمعنى طعام الأثيم أي ذي الإثم الفاجر وهو أبو جهل، وذلك أنه قال يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم وإنما هو الثريد بالزبد والتمر، فبين الله خلاف ما قاله. وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم أبو جهل، قلت وهذا لا يصح عن مجاهد، وهو مردود بما ذكرناه في هذه الشجرة في سورة الصافات وسبحان أيضا. قوله تعالى خذوه أي يقال للزبانية خذوه يعني الأثيم، فاعتلوه أي جروه وسوقوه، والعتل أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله أي تجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بلية. عتلت الرجل أعتله وأعتله عتلا، هذه ليست بصحبة إكرام وإنما صحبة إهانة، كونه يؤخذ بتلابيبه ويجر ويعتل، هذا لا شك أنه يراد به سوء. نعم. عتلت الرجل أعتله وأعتله عتلا إذا جذبته جذبا عنيفا. ورجل معتل بالكسر، وقال يصف فرسا نفرعه فرعا ولسنا نعتله، وفيه لغتان عتله وعتنه باللام والنون جميعا، قاله ابن السكيت. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو فاعتلوه بالكسر وضم الباقون إلى سواء الجحيم وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب. العتل إنما يكون لمن يقوده، وبالنون لمن يسوقه، يعني يختلف الموضع. العتل يسحب يجر، لا أنا في الآية فاعتل خذوه فاعتل، يعني اسحبوه جروه. نعم. وبالنون لمن يسوقه. نعم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال مقاتل يضرب مالك خازن النار ضربة على رأس أبي جهل بمقمع من حديد، فيتفتت رأسه من عن دماغه فيجري دماغه على جسده، ثم يصب الملك فيه ماء حميما قد انتهى حره فيقع في بطنه، فيقول الملك ذق العذاب، ونظيره يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قوله تعالى ذق، لأنه يذكر في التفاسير أن أبا جهل أحضر الثريد وأحضر الطعام الشهي اللذيذ، وقال لمن معه تزقموا هذا الزقوم الذي يعدكم محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قال ابن الأنباري أجمعت العوام على كسر إن، وروي عن الحسن، لأنها واقعة في مقول قول مقدر ذق، فيقال له إنك أنت العزيز، أو لقول فيقال له ذق إنك مع تقدير القول ثانية وقوع إن في خبر القول، فيقال له إنك أنت العزيز الكريم على سبيل الاستهزاء والاستخفاف. نعم، لأنه يزعم ذلك لنفسه. نعم. وروى عن الحسن عن علي رحمه الله ذوق أنك بفتح أن، فالتعليل يكون حينئذ للتعليل. نعم. وبها قرأ الكسائي: فمن كسر إن وقف على ذق، ومن فتحها لم يقف على ذق، لأن المعنى ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. قال قتادة: نزلت في أبي جهل، وكان قد قال: ما فيها أعز مني ولا أكرم، فلذلك قيل له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال عكرمة: التقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى. فقال: بأي شيء تهددني؟ والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئا، إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه. فقتله الله يوم بدر وأذله، ونزلت هذه الآية أن يقول له الملك: ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص، أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال قوم شعيب لشعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون السفيه الجاهل في أحد التأويلات على ما تقدم. وهذا قول سعيد بن جبير: إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تقول لهم الملائكة: إن هذا ما كنتم تشكون فيه في الدنيا. قوله تعالى: لازم نكمل السورة إن ما عاد بزي الله. يا رب، لكن ما في درس إلا بعد الحج، المهم أنه ما بقي إلا بعد الحج الآن، هذا آخر درس. اللهم صل على محمد.